تفسير الآية 3 من سورة صاد، يقول تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. أي أن هؤلاء الكافرين المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين قد علموا أننا أهلكنا كثيرا من القرون قبلهم، أي من الأجيال السابقة الكافرة أمثالهم، وأن هؤلاء السابقين عندما رأوا علامات ومقدمات العذاب نادوا مستغيثين بمن حولهم لإنقاذهم، ولكن نادوا ولات حين مناص. ولات أي وليس، وهي عبارة عن لا أضيف لها تاء لتأكيد النفي، وتستعمل مع الأزمنة خاصة. مناص أي نجاء وفرار، أي نادوا، وليس الحين حينما نادوا كان حين مناص، أي ليس الوقت حينما نادوا كان وقت نجاة وفرار من العقاب والعذاب، وإنما كان وقت تنفيذ العقوبة فيهم بسبب إصرارهم التام على الاستمرار في تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم، مع استمرارهم في شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم دون أي توبة وعودة لربهم ولإسلامهم. فليحذر إذن كل من يتشبه بهم أن يستمر مثلهم على عزته وشقاقه، أي على استكباره وخصامه، فيصيبه ما أصابهم ويتعس كتعاساتهم في دنياه وأخراه.